الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله. أجمل ما يستقبل به رمضان صيانة القلوب، ليس صيانة المكيفات. صيانة المكيفات أمر كل يفعله، لكن صيانة القلب أن يكون القلب طاهرا صائما من كل غل كبر حسد، حتى يكون القلب طاهرا فتستفيد من الصيام. أحبابي، سؤال: هل أنت متأكد وأنت أن رمضان الماضي رفع، أم أن بعض الأمراض منعت رفعه؟ صيام رمضان صيام يؤثر في القلوب، ولذلك ختم الله آية الصيام بالتقوى، والتقوى ليست في البطن إنما في القلب. ما أجمل أن نعمل صيانة للقلب وأن تصوم العيون، وقد وعدنا شرار الخلق في رمضان أن ينحروا رمضان بتلك المسلسلات والتوافه، فخالفوهم واجعلوا هذا الرمضان أفضل رمضان. تدرون بماذا؟ قولوا لأنفسكم: هذا الرمضان لربما كان آخر رمضان لنا، هنا نصوم صوم المودعين. اللهم يا ربي تقبل صيامنا وقيامنا، وارحم أنفسا كانت معنا كانت تتمنى الصيام ما صامت. اللهم اجعل قبورهم بعد فراق الدنيا جنان يا أرحم الراحمين. استودعكم الله.